الذين توسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبيته من الله في حديث الاستفتاح كما في صحيح مسلم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. جبريل موكل بإيش؟ بالوحي الذي في حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر والمطر الذي فيه حياة الأبدان، أبدان الناس والبهائم، وإسرافيل موكل بالنفخ بالصور الذي فيه حياة الأبدان وإعادة أرواحه إلى أجسادها. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا دعاء الاستفتاح كان يستفتح به في صلاة الليل كما ثبت هذا في صحيح مسلم. ولهذا قال المؤلف: واجزم اعتقد اعتقادا جازما من غير شك ولا ظن ولا وهم بأمر البعث والنشور، بعث الأجساد بعد الموتى ونشرهم إخراجهم من الأرض، والحشر حشرهم وجمعهم لفصل القضاء. متى يكون هذا؟ بعد نفخ الصور، بعد نفخ الصور. ونفخ الصور ذكر الله تعالى في القرآن ثلاث نفخات، قال: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا أتوه داخلين، هذا في سورة النمل. في سورة الزمر ذكر الله نفخ، قال: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. اختلف العلماء هل النفخ في الصور ثلاث نفخات أو نفختان. على قولي المؤلف هنا السفاريني والحافظ كثير وجماعة رأوا أن النفخ في الصور ثلاث نفخات، والحافظ كثير لظاهر هذه الآيات قالوا لنا نفخة الفزع كما في قوله تعالى: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين، كل من الخلائق أتوا إلى الله داخلين مذللين مسيرين معبدين، الاختيار لهم، كلهم ينفذ فيهم حكم الله، كلهم وقفوا بين يدي الله لفصل القضاء والحكم بينهم، وهو سبحانه وتعالى يحكم بين عباده لا بأنواع الأحكام الثلاثة. الحكم الأول الحكم القدري، في الدنيا يحكم الله بين عباده بما يقدره عليهم من الأحكام من الموت والمرض والفقر والغنى والصحة والعز والذل إلى غير ذلك من الأحكام التي يحكم بها عباده، يحكم بها على عباده، ولا لم تنع لأحد وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. والثاني الحكم بينهم بشرعه، وهو ما أنزله على أنبيائه ورسله من الشرائع الأوامر والنواهي في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأحكام في التوراة على بني إسرائيل وغيرها. هذا حكم الله شريعته التي أنزلها على عباده. والثالث الحكم بينهم حكم الجزاء، جزاتهم يوم القيامة، يجازيهم بنفسه سبحانه وتعالى، يحكم بينهم ويجازيهم، يحاسبهم ويجازيهم، ويقرر كل أحد بذنوبه كما في حديث عمر: يدين الله المؤمن فيقرره بذنوبه، يقول: أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، فلا يزال يقرره بذنوبه حتى إذا ظن أنه هلك. قال الله تعالى: سترتها لك عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وهذا من فضل الله تعالى وكرمه. إذن البعث والنشور معنى واحد، والحشر كلها تكون بعد نفخ الصور، ونفخ الصور ثلاث نفخات عند جمع أهل العلم كما قال تعالى: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله وكل أتوه داخلين. والنفخة الثانية والثالثة في سورة الزمر، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وجاء دل على هذا حديث ساقه ابن كثير رحمه الله عن طريق إسماعيل بن رافع، وهو حديث ضعيف فيه ضعف، ذكر فيه أن النفخ ثلاث نفخات والحديث ضعيف. وقال آخر من العلم إنها نفختان، النفخة الأولى أولها فزع وآخرها صعق، النفخة المذكورة في سورة النمل وفي زمر نفخة واحدة، أولها فزع يفزع من في السماوات والأرض، ثم آخرها صعق الموت يموت من في السماوات والأرض إلا من استثناء الله. ومن استثناء الله الحور العين في الجنة لا تموت. ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلهم تو داخلين. وفي سورة الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى. وذهب إلى هذا جمع من المحققين إلى أنها نفختان، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن السيدي رحمه الله، اختيار شيخنا سماحة الشيخ عبد المجيد رحمه الله، هو الصواب أنها نفختان، والنفخة الأولى أولها فزع وآخرها صعق الموت. والدليل على أنها نفختان قوله في من الأدلة أيضا ظاهر آية الزمر، ونفخ في الصور فصائق من في السماوات والأرض ثم نفخ فيه أخرى، ولم يقل ثالثة، لو كانت ثالثة قال ثالثة، صار الأولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق والثالثة نفخة البعث، قال نفخ فيه أخرى مثل اليوم الأول واليوم الآخر، ثم جماد الأولى وجماد الآخرة، ربيع الأول وربيع الآخر، ما في ثالث. ونفخ في الصور فصائق من في السماوات والأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، فالراجفة هي النفخة الأولى نفخة الصعق، والثانية نفخة البعث. وجاء في حديث أبي هريرة أن بين النفختين 40، قيل يا أبا هريرة 40 سنة قال أبيت، قيل 40 شهرا قال أبيت، قيل 40 يوما قال أبيت. يراجع الحديث الآخر أبي هريرة، ذكر الشيخ محمد رحمه الله أنه في صحيح مسلم، إذا كان في صحيح مسلم انتهى، راجع النفخ في الصور ما بين النفختين وأن بينهما 40. فهذا النفخ في الصور، والصور قارن عظيم يلتقم إسرافيل، يجعل الله تعالى في الصور الأرواح، فإذا نفخ تطايرت الأرواح ودخلت كل روح في جسدها، فتدب الحياة الأجساد ويخرج الناس ينفضون التراب عن قبورهم، لا حياة الجسد إلا بالروح. الأول يعني الله تعالى ينزل بعد النفخة، بعد النفخة الصعق والموت، جاء في الحديث أنه ينزل الله مطرا كالظل أو كالظل تنبت منه الأجساد، فإذا تكامل نباتها ومضت المدة التي قدر الله أمر الله وسلم، فنفخ في الصور فتطايرت الأرواح ودخلت كل روح في جسدها، فقام الناس من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم للوقوف بين يدي الله عز وجل. هذا معقول المؤلف، واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور. أحسن عليكم، الحديث ما بين النفختين 40 في الصحيحين. ها صحيح؟ في الصحيحين. في الصحيحين؟ نعم. طيب قول أبي هريرة أبيت ثلاث مرات، نعم كذا أبيت؟ نعم. قال ما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40، قال 40 يوما قال أبيت، قال 40 شهرا قال أبيت، قال 40 سنة قال أبيت، قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. نعم كل عجب الذنب سيء. لكن بينهم 40 سنة الشيخ محمد أنه ثابت أن بينهم 40 سنة لهذا قول أبيت هذا ثابت ما في إشكال عنه أبيت هذا لكن بينهما 40 سنة ذكر الشيخ أنه النبي صلى الله عليه وسلم أن بينهما 40 سنة هذا أبو هريرة قال أبيت لما سئل 40 سنة قال أبيت قال 40 سنة قال أبيت أنا ما عندي علم قال 40 يوم قال أبيت ذكرتم أن النفخ نفختان في العقيدة الطحوية في شرحكم ذكرتم أن النفخ نفختان والصعق نوعان أيضا الصعق في صعقة صعقة البعث صعقة وصعقة البعث وهي ثالثة صعقة لتجلي الله لفصل القضاء في موقف القيامة ليس فيها موت صعق يصعق كما في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق بعد إفاقة فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزء بصاقة يوم الطور هذا صاق لتجلى الله لفصل القضاء في موقف القيامة وفي صاقة صاقة الموت الأولى صاقة ثم صاقة البعث وهذه صاقة في موقف القيامة لتجلى الله لفصل القضاء إن الناس يصعقون يوم القيامة هذا الصحيح هذه الصحيح يصعقون يوم القيامة إذا نفخ الصور فيها المذهبان والأقرب أقرب أنهما نفختان كما لأن حديث إسماعيل بن رافع ضعيف اللي فيه ثلاث نفخات حديث ضعيف نعم نعم ولأنه قال أنه ملفق من عدة حديث حديث الصور إسماعيل بن رافع فالأولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق أو أنهما نفخة واحدة أولها صعق أولها فزع ثم صعق فلا زال الصوت يقوى حتى يموت الناس والثالثة نفخة البعث كامل رب العالمين نعم قال المؤلف كذا وقوف أحسن الله عليكم كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب نعم يعني كذا اجزم أيضا بالوقوف الخلق للحساب كما يجب الجزم بالبعث والنشور والحشر كذلك يجب الجزم بقيام الخلق لرب العالمين وقوف الخلق من الجن والإنس والدواب والطير وغيرهم الله تعالى قال في سليمان وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون ويجمعون لسليمان يجب الجزم بقيام الخلق من الإنس والجن والدواب والطير وغيرهم لرب العالمين قال الله تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا و يوم القيامة يوم عظيم يوم فيه أهوال عظيمة قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد تذهل كل مرضعة عما أرضعت وهو حق ثابت في الكتاب والسنة وإجماع الأمة يوم يقوم الناس لرب العالمين ويحشرون كما جاء في الحديث حفاة لا نعال عليهم عراة لا ثياب عليهم غرلا غير مختولين غرلا غير مختولين على هذه الحالة الرجال والنساء وينزل الرب فيه الرب لفصل القضاء ويحمل العرش يومئذ ثمانية كما قال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يحشرون حفاة عراة غلا هذا هو اللي جاء في الحديث. جاء في حديث أبي سعيد أن بعض الناس يحشر بثيابه. قال شيخ الإسلام المراد بثيابه من الأعمال، والأعمال سمى ثياب. وقيل إنه إن بعض الناس يحشر على، وقيل إن هذا خاص بالشهيد يدفن في ثيابه ثم تزول، وقيل إن بعض الناس يحشر عاليا وبعضه بعضهم ليس بعالي. لكن الصواب أن كما جاء في الحديث أن الناس على هذا الصراط كلهم عراة حفاة عراة غلا. قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر مع بعض، قال يا شاعر إن الأمر أشد من ذلك، كل مشغول بنفسه، شاخصة شاخصة أبصارهم إلى السماء، كل مذهول، كل يتمنى النجاة والخلاص، كل يقول يا ربي لا أسألك إلا نفسي نفسي. الأمر عظيم، ليس فيه أحد ينظر إلى أحد. وأول من يكسى في موقف القيامة إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم يكسى الأنبياء بعده. إذن هذا دليل على أنهم كلهم عراة. أول من يكسى إبراهيم الخليل، هذه مزية له. وأول من شقه عن قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وأول الناس يحاسبون أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأول من يدخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل من الأمة أمته. ويقف الناس بين الله تعالى الحساب، وتدنو الشمس من الرؤوس، ويزاد في حرارتها حتى ما يكون بينها وبين الناس إلا مقدار ميل. قال بعض السلف لا أدري هل المراد الميل المسافة من الأرض أو الميل الذي تكحل به العين. وهذا العرض الحساب ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال وقال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم، فلنسألن الذين أرسل إليهم، ولنسألن المرسلين. قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ويدخل الله الجنة أقوام بغير حساب ولا عذاب، وهم الذين ذكروا في حديث ابن عباس لما عرضت الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. هكذا بعض الأنبياء ما تبعه أحد، وقد أدى الأمانة ونصح الأمة. بعض الأنبياء معه واحد أو اثنين، بعضهم ليس معه أحد، وبعض الأنبياء قتل، ففريقا قدمتهم وفريقا تقتلون. قال ثم رفعي لي سواد عظيم حتى ظننت أنهم أمتي، فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه. ثم رفع السواد الأعظم فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا يحاسبون. 70,000. فالصحابة رضي الله عنهم حرصهم على الخير جعلوا يخوضون في هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب. قال فلعل بعضهم الذين ولدوا في الإسلام وشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه أصلا لا يسترقون لا يطلبون الرقية ولا يكتوون الكي، الكي لأنه فيه تعليم بالنار، ولا يتطيرون يتشاءمون بالطول وبغيرها وعلى ربهم يتوكلون. تركوا الأفعال الشركية كالطيرة، وتركوا الأفعال المكروهة كالكي، وترك كل الأفعال التي هي خلاف الأولى وهي طلب الرقية وإن كانت جائزة لقوة اعتمادهم وتوكلهم على الله. هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. والشمس تصهرهم ويلجمهم العرق على حسب الأعمال، منهم يلجمهم العرق إلى قدمه إلى ومنهم إلى حقويه، منهم يلجمهم العرق إلى ركبتيه، ومنهم يلجمهم العرق إلى الجامن على حسب الأعمال. ولا يسلم من الشمس إلا السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يسلمون يظلهم الله يسلم من حرارة الشمس. أولهم إمام عادل، هذا أولهم إمام، إمام السيد العادل الذي يعدل بين الناس ويوصل الحقوق إلى أهلها إلى أهلها، ويعطي كل ذي حق حقه، ويمنع المبطل من باطله والمجرم من إجرامه. فضل عظيم إمام العادل، إمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان رجلان متحابان في الله اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. شاب نشأ في طاعة الله، إمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجل يتحابى في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، ورجل دعته امرأته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، والسابع نعم رجل صدق بالصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه بشدة إخفائها. هؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هؤلاء يستمون عيش من الشمس ومن حرارتها. أحسن الله إليكم، ما الجمع بين حديث والنبي ليس معه أحد وبين ما جاء في صحيح مسلم أن ما كان من نبي إلا وقد كان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته؟ ما إيش؟ ما من نبي؟ ما كان من نبي إلا وقد كان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون يعني ما كان من نبي له أتباع، النبي الذي له أتباع بعض الأنبياء قتل، كيف يكون هو مقتول؟ من قتل أو نمث واحد غير داخل في هذا، يعني ما من نبي إلا كان له أتباع، وكان من أتباع الحواريون. كذا وقوف الخلق الحسابي والصحفي والميزاني للثواب، يعني يجب الجزم بأخذ الصحف، والصحف جمع صحيفة، وهي صحف الأعمال التي تكتبها الملائكة. قال الله تعالى وإذا الصحف نشرت، قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه بشماله. فالمؤمن يعطى كتابه بيمينه، والكافر أو الفاجر يعطى كتابه بشماله ملوية وراء ظهره، وقيل تخلع يد اليسرى وتجعل خلفه، وقيل منهم من يكون بشماله ومنهم من يكون منهم من يأخذوها من وراء ظهره. فتنشر الصحف ويأخذ أصحابها باليمين وبالشمال، يجب الإيمان بهذا لثبوت بالكتاب والسنة والإجماع. والصحف مقدمة على الحساب، أليس كذلك؟ يعني الصحف يعطى كتابه بيمينه أو بشماله ثم بعد ذلك يحاسب. قال الله تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، لكن قدم الحساب لأجل القافية. كذا وقوف الخلق للحساب، أو لأن الحساب من المقاصد والصحف من الوسائل، قدم المقاصد على الوسائل. كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب، والميزان يعني يجب الجزم بالميزان لأجل ثواب الأعمال الصالحة. فالحساب فيه التقرير على الأعمال، والميزان فيه الجزاء. بعد الميزان يكون الجزاء، والحساب فيه التقرير، تقرير الأعمال، تقريرها وعدها وقراءتها، ثم توزن فيكون بعد ذلك الجزاء. بعد التقدير والوزن يكون الجزاء. ولهذا قال المؤلف: كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب. يعني يلزم بالميزان، فنؤمن بأن المراد بأن الميزان هو الذي توزن به الحسنات والسيئات لثبوت الكتاب والسنة والإجماع. فهو ميزان عظيم له كفتان توزن بهما صحائف الأعمال. وأحاديثه بلغت حد التواتر، فمن ثقلت موازينه نجا ومن خفت هلك. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ومن تساوت حسناته والسيئات فهؤلاء هم الأعراف، مآلهم إلى الجنة. قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، من رجحت حسناته نجا، ومن رجح السيئات هلك، ومن تساوت حسناته وسيئاته موقف الأعراف. جاءت النصوص بأن الميزان له كفتان عظيمتان. الكفة أعظم من أطباق السماوات والأرض. وهل هو ميزان واحد أم موازين؟ من العلماء قال إنها موازين متعددة، كل شخص له ميزان. ومنهم قال هي ميزان واحد، لكن جمع باعتبار الأعمال التي باعتبار الأعمال التي توزن فيها، وإلا فهو ميزان واحد. قال الله تعالى: ونضع الميزان القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فيحاسب الله الخلائق جميعا، ويخلو بعبده المؤمن يقرره بذنوبه، كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة لمن تزن حسناته وسيئاته، لأنه لا سيئات لا حسنات لهم، إنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم ويقرون بها ثم يجزون عليها. تقر أعمالهم تعد أعمالهم ويقرون بها ثم يجزون عليها، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه في العقيدة الوسطية. قال: وأما الكفار فلا حسنات لهم، فلا يتوزن ثم له حسنات وسيئات، ولكن يقررون بها ويحاسبون عليها. ظاهر النصوص كما سبق مرة في التفسير أنها أن الفريقين كل له أعمال، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فهو أمه هاوية. قال المؤلف رحمه الله: نعم. بعد هذا أحسن الله إليكم، رواية 40 سنة تكلم عليها الحافظ ابن حجر في الباري. لا يذكر أنها فيها ضعف، لكن الشيخ محمد ذكرها، ذكر أنها في صحيح مسلم. والمعلق ذكر أنها في صحيح مسلم أظن، ما يذكر أن في هذه أبي هريرة قال أبيت ثلاثا. وش كان الحافظ؟ أحسن عليكم. قال في فتح الباري: وقد تقدم في تفسير سورة الزمر من حديث أبي هريرة بين النفختين 40، وفي كل ذلك دلالة على أنهما نفختان فقط. وقد تقدم شرحه هناك، وفيه شرح قول أبي هريرة لما قيل له 40 سنة: أبيت بالموحدة، ومعناه امتنعت من تبيينه لأني لا أعلمه فلا أخوض فيه بالرأي. وقال القرطبي في التذكرة: يحتمل قوله امتنعت أن يكون عنده علم منه ولكنه لم يفسره لأنه لم تدع الحاجة إلى بيانه. ويحتمل لا هذا بعيد، الحاجة داعية إلى بيانه. نعم، قوله بين النفختين 40 هذا يؤيد أنه نفختان وليس 3 نفخات، بين النفختين 40. نعم، هذا كذلك الحافظ الحجر النفختين، وهو الأقرب والله أعلم. نعم. ويحتمل أن يريد امتنعت أن أسأل عن تفسيره، فعلى الثاني لا يكون عنده علم منه. امتنعت أن أسأل عن تفسيره، فعلى الثاني لا يكون عنده علم منه. قال: وقد جاء أن بين النفختين 40 عاما. قلت: وقع كذلك في طريق ضعيف عن أبي هريرة في تفسير ابن مردوية، وأخرجه ابن المبارك في الرقائق من مرسل الحسن: بين النفختين 40 سنة، الأولى يميت الله بها كل حي، والأخرى يحيي الله بها كل ميت. الحسن؟ نعم، من مرسل الحسن. مرسل؟ نعم. هذا المعرفة اللي أعرف أنه ما ثبت. طيب. قلتم أن الميزان، وهل في يوم القيامة ميزان واحد أو موازين متعددة؟ القول الأشهر أنه ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع الأعمال، كفتاه كأطباق السماوات والأرض. القول الثاني: إن لكل أمة ميزانا. القول الثالث: وقال الحسن البصري: لكل واحد من المكلفين ميزان. ومن قال إنه ميزان واحد أجاب عن الآيات بأن المراد الموزونات، فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة. نعم. طيب، وهل الذي يوزن الأعمال؟ جاء مدلل توزن الأعمال، وتوزن صحائف الأعمال، توزن الصحائف كما في حديث البطاقة، وهو أرجى حديث للمؤمن، أنه أخبر بأنه يؤتى برجل يوم القيامة للحساب ويفضل له 999 سجلا، 999 سجلا، كل سجل بدل البصر سيئات. فيقال: أتنكر هذا؟ فيقول: لا. فيقر بها كلها. هل فيقال له، يقول الله: هل لك حسنة؟ هل تذكر حسنة؟ فيقول: لا. فيقول الله: بلى، إنك لا تظلم، إن لك لدينا حسنة. فتوضع السجلات في سكة، في كفة، ويؤتى ببطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فتوضع في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فنجا. ثقلت البطاقة التي فيها الشهادتين بهذه السجلة السيئات. ومعلوم كل مؤمن له مثل هذا، ليس كذلك؟ وأكثرهم يعذب، فكيف ذلك؟ أليس كل مؤمن له مثل هذه الشهادة؟ كل مؤمن واشهد الله واشهد الرسول، وبعضهم يعذب في النار مع هذه الشهادة. وذلك أن الشهادة، هذه الشهادة لما قالها عن إخلاص وصدق وتوبة، فأحرقت السيئات كلها. قالها لعله قالها في آخر حياته، أو قالها بعد توبة، أو قالها عن إخلاص وصدق ويقين، مع اليقين، مع الإيمان واليقين، لا يصر الإنسان على ذنب ولا يبقى معه ذنب. متى الذنب؟ إذا ضعف الإيمان، ضعف اليقين، ضعفت التوبة، جاءت السيئات. أما مع اليقين والتوبة والإيمان فلا. فهذا الرجل فيها أن صحائف الأعمال توزن، وجاء ما يدل على أن الأعمال نفسها توزن الأعمال، فأما ثقلت موازينه. وجاء أيضا ما يدل على أن العامل يوزن في الحديث إن يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قرأ: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وكان الصحابة جلوس فكشفت الريح عن ساقي عبد الله بن مسعود، فإذا هما دقيقان، فضحك الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد رضي الله عنه والله. إذن جاء ما يدل على أن الأعمال توزن نفسها والصحائف توزن والشخص توزن. ولعل هذا فتاره وهذا فتاره وهذا فتاره، بعضهم تأول العامل يعني صحائف هذا العامل. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. ثم قال في فتح الباري وعنده أيضا يعني ابن مردوية ما يدل على أن أبا هريرة لم يكن عنده علم بالتعيين. وعنده أيضا ما يدل على أن ابن أبا هريرة لم يكن عنده علم بالتعيين. فأخرج عنه بسند جيد أنه لما قالوا أربعون أنه لما قالوا أربعون ماذا قال هكذا سمعت. وأخرج الطبري بسند صحيح عن قتادة فذكر حديث أبي هريرة منقطعا ثم قال قال أصحابه ما سألناه عن ذلك ولا زادنا عليه غير أنهم كانوا يرون من رأيهم أنها أربعون سنة. إيش هذا كيف كلام؟ وأخرج الطبري بسند صحيح عن قتادة فذكر حديث أبي هريرة منقطعا ثم قال قال أصحابه ما سألناه عن ذلك ولا زادنا عليه غير أنهم كانوا يرون من رأيهم أنها أربعون سنة. وفي هذا تعقب على قول الحليمي اتفقت الروايات على أن بين النفختين أربعين سنة. اتفقت الرواية الحليمي كلام الحليم الحليمي نعم اتفقت الروايات على يعني قول الحليمي معناه تصحيح الحديث معناه هذا جزم بأنها اتفقت. لكن هنا تعقبه ابن حجر لكن تعقبه ابن حجر هنا قال في هذا تعقب على قول الحليمي وفي هذا تعقب نعم وفي هذا تعقب على قول الحليمي اتفقت الروايات على أن بين النفختين أربعين سنة. طيب بعده كذا الصراط أحسن الله إليكم. كذا الصراط ثم حوض المصطفى فيا هنا لمن به نال الشفاء. عنه يذاد المفتري كما ورد ومن نحى سبل السلامة لم يرد. نعم فكن مطيعا وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفاء من عالم كالرسل والأبرار سوى التي خصت بذي الأنوار. نعم يقول المؤلف كذا الصراط ثم حوض المصطفى يعني مما يجب الإيمان به في موقف القيامة ومما هو ثابت في التواتر الصراط والحوض والميزان كل هذه متواترة الميزان والحوض والحساب كلها هذه متواترة والشفاعة كلها تواترت بها الحديث فالميزان ثابت بالقرآن ونضع الموازين القسط يوم القيامة والحساب كذلك بالقرآن وبالسنة والصحف والبعث والنشور والنفخ في الصور كلها ثابتة وكذلك الصراط. قال المؤلف وكذا الصراط اجزم بالصراط جزما يجزم بثبوت الصراط والصراط في اللغة هو الطريق الواضح وفي الشرع جسر منصوب على مثل جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار يرده الأولون والآخرون ويمرون عليه على قدر أعمالهم. قال الله تعالى أقسم الله أن كل أحد سيرد. قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قسم من الله من كل أحد سارد ولا يلزم من المرور على الصراط العذاب ما يلزم العذاب ولا يلزم من النجاة حصول العذاب قبل ذلك. قال ثم ننجي الذين اتقوا فالله تعالى أخبر أن لما أهلك الأمم المكذبة أخبر أنه أنجى الرسل وأتباعهم ولم يكن العذاب أصابهم فلما جاء أمرنا نجينا هودا والذين معه، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، فلما جاء أمرنا نجينا لوطا، ولم يكن العذاب أصابهم. ما يلزم من النجاة إصابة العذاب قبل ذلك. كذلك قولت وإن منكم بلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالم فيها جثية. فالصراط هو الطريق الواضح، فالصراط جسر منصوب على علامة جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يرده الأول والآخرون على حسب الأعمال، ومن تجاوزه وصل إلى الجنة. ويمر الناس يمر أول كطرف العين وكالبرق وكالطير وكجاود الخيل، ثم الرجل يعدو عدوى يعني يركض، والرجل يزحف زحفا، وعلى الصراط كلاليب تخطف من عمرت بخطف فتلقيه في النار، فناج مسلم ومكردس عالج في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، وهذه دعوة الرسل، اللهم سلم سلم. والذي يمر كالبرق وكلمح البصر وكالطير وكالطرف لا يضر شيء ولا يصيبه شيء، وكأجاود الخيل تجري بهم أعمالهم، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يلقى في النار حتى يلقى في النار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، الصراط يمر الناس فيه على قدر أعمالهم. من كان على الصراط المستقيم في الدنيا وهو دين الإسلام فإنه يتجاوز الصراط المصوب على نفس جهنم، ومن لم يكن على الصراط المستقيم في الدنيا فإنه لا يتجاوز الصراط بل يسقط في جهنم نعوذ بالله. فالصراط هو الطريق الواضح في اللغة، والمراد هنا الجسر المنصوب على مثل جهنم، والصراط المستقيم في الدنيا هو دين الإسلام. الصراط المستقيم الذي أمرنا نسأل الله الهداية في كل صحيح، دين الصراط المستقيم هو دين الإسلام، وهو توحيد الله وطاعته والاستقامة على أمره واجتناب نهيه. وهذا أنفع دعاء وأعظم دعاء، أعظم دعاء وأنفع دعاء وأهم دعاء وأحوج مع الإنسان ما يهتم به هو هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا أنفع دعاء، لو كان من هذا الدعاء لأمر الله به. دعاء يدعو به المسلم في كل يوم غير 17 مرة في الفرائض دون النوافل. والذين أنعم الله عليهم أربعة أصناف ذكرهم الله في سورة النساء: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. ولذلك قال المؤلف: كذا الصراط، يعني جنب الصراط، ومرور الناس عليه كلمح البصر وكالطير وكالبرق وكالطرف وكأجاود الخيل وأجاود الركاب تجري بهم الأعمال، تجري بهم أعمالهم، ومنهم يزحف زحفا ومنهم يخطف ويلقى في النار. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف من أمرت بخطفه، تخطف الناس بأعمالهم. فمن مر على الصراط وتجاوز الصراط دخل الجنة، لكن قبل دخول الجنة هناك قنطرة خاصة بالمؤمنين، قيل إنه طرف الصراط، يوقف الناس المؤمنون عليه فيقتص بعضهم البعض المظالم كانت في الدنيا. المؤمنون، هذا الصراط خاص بالمؤمنين، صراط خاص بالمؤمنين، بعد أن تجاوز الصراط يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار ويحاسبون، كل يأخذ حقه بالحساب بأي شيء، بالحسنات والسيئات، ما في دراهم ولا أموال، بالحسنات والسيئات. فإذا أخذ كل حقه وكل أخذ ما يخصه نزع الله ما في قلوبهم من الغل، فدخلوا الجنة في غاية من الصفاء وسلامة الصدر. قال تعالى: ونزعنا ما في صدرهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة ليدخلونها بغير حساب ولا عذاب. قال: ثم حوض المصطفى، يعني اجزم أيضا بحوض المصطفى. المصطفى النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله اختصه. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تواترت به الأحاديث وهو موجود الآن، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أنظر إلى حوض الآن. وقال: ومنبري على حوضي. قيل إن المنبر يكون جزء من الحوض يوم القيامة. قال: ومنبري على حوضي، أنا أنظر إلى حوض الآن. والحوض حوض النبي في عرصات القيامة، قال كما قال شيخ الإسلام: في عرصات القيامة حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوض جاءت الحديث بوصفه أن طوله كعرضه، طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر وأوانيه أكثر من عدد نجوم السماء من فضة من الجنة، وهو ما أشد بيضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك، من شرب منه شربة لم يضم بعدها أبدا حتى يدخل الجنة، نسأل الله كريم فضله. وكيف يكون ترتيبها؟ هل الصراط قبل الميزان أو الميزان قبل الصراط؟ من العلماء قال الميزان قبل، ومنهم قال الحوض قبل ذلك. قال القرطبي: الحوض قبل ذلك، لأن الناس يخرجون من قولهم عطاشا فهم محتاجون للشرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني فرضكم على الحوض، يعني أسبقكم وأتقدمكم. وهناك من يطرد عن الحوض ويذاد عنه كما قال المؤلف: وعنه يذاد يعاد، وعنه يذاد المفتري كما ورد، المفتري على الله الكذب. والمرتد يداد على الحوض. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني فيختلجون فأقول: يا ربي أصحابي أصحابي. وفي لفظ: أصيحابي أصيحابي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فرقتهم. فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي، يعني بعدا وبعدا لهم. قال بعضهم: الصراط قبل الميزان. ولكن ظاهر النصوص أن الميزان قبل، لأن من خفت موازينه لا يمكن أن يتجاوز الصراط. وقال بعضهم إن الحوض إن طرفه قبل الصراط وطرفه الآخر بعد الصراط، أو أن قوما يشربون قبل الصراط وقوما بعد الصراط. والحوض يصب فيه ميزان من أهل الجنة، من الكوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، ميزابان أحدهما من فضة من ذهب والآخر من فضة، وكل منهم سمى الكوثر. والكوثر يطلق على الحوض، ويطلق على الخير الكثير. فالكوثر الخير الكثير، ومنه النهر الذي يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، الكوثر للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، والحوض في عرصات القيامة. وعلى هذا فيكون أولا الصحف، أولا البعث، ثم الحشر، بعث الناس وخرجهم من القبور، ثم حشرهم وجمعهم الحساب، حشر، ثم أخذ الصحف، وأخذ الصحف بالأيدي بأيمان بالشمال، ثم الحساب، حسابهم، محاسبتهم لتقدير الأعمال، لتقريرهم عليها، ثم الميزان للتقدير، لأنه يكون بعدها الجزاء والحساب، ثم الحوض، ثم الصراط، ثم الجنة والنار. هكذا يكون الترتيب. البعث، ثم الحشر، بعث والنشور، ثم الحشر، النفخ الصور أولا، ثم البعث بعد النفخ الصور والنشور، ثم الحشر وجمع الحساب والحساب، ثم يعطى الصحف بالأيمان وبالشمائل، ثم الحساب، ثم الميزان، ثم الصراط، ثم الجنة والنار. قال المؤلف: ثم حوض المصطفى يصفه الله، فيا هنا لمن به نال الشفاء، يعني يهنأ من ورد على حوض شرب منه فإنه ينال به الشفاء، فيا هنا من لمن به نال الشفاء. قالوا: ثم حوض المصطفى، يعني اجزم بثبوت حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حق ثابت بالإجماع، بإجماع أهل الحق، وأحاديث متواترة، والأحاديث المتواترة قليلة، منها حديث الحوض وحديث الشفاعة. وهي متواترة، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. وجاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي ما بين عينة وصنعاء. واختلاف المسافة هو باختلاف السير والمسير، السير السريع والسير غير السريع، يجمع بينهم بهذا بأن المسافة باختلاف السير، السير السريع والسير غير السريع، والسير على الدواب. وقوله يا هنا يا هنا لمن به نال الشفاء، يعني يا هنا لشخص نال الشفاء بالشرب من ذلك الحوض، يعني فالمؤلف يهنيه يقول هنيئا له بالشراب السائر الهني الآتي بلا مشقة. هي هنا من نال الشفاء من ضباء ذلك اليوم، والشفاء هو الدواء. يا هنا للشخص نال الشفاء بالشرب من ذلك الحوض، تهنئة من شاء، يعني الشراب السائغ الهني الآتي بلا مشقة. قوله عنه يذاد المفتري كما ورد، يعني عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب يذاد يطرد المفتري على الله الكذب من الفرية والكذب على الله من الذين أحدثوا في الدين من المرتدين وغيرهم، كما سبق أنه يرد على الحوض أناس قال النبي أعرفهم ويعرفوني فيحال بيني وبينهم في الأرض يخترجون، والنبي ينادي يقول يا ربي أصحابي أصحابي، فيقال لك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا، يعني بعد من لمن غير بعدي. قال الله المرتد والمفتري على الله الكذب، قال الله المبتدع المبتدعة، كل هؤلاء يدادون على الحوض. وفي دلالة على النبي لا يعلم الغيب، لأنه قال لك لا تدري ما أحدث بعدك، فلو كان يعلم الغيب لعلم، قال لك لا تدري لا تدري ما أحدث بعدك. وفي الرد على أو في دلالة على ضعف الحديث الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمال أمته فيستبشر لحسنها ويستغفر لمسيئها، هذا الحديث ضعيف، لو كانت تعرض عليها من أمته لما قيل له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، لا يدري عليه الصلاة والسلام، والله تعالى هو الذي يدري. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضكم على الحوض من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، ولا يردن أقوى علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم حال بيني وبينهم فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. جاء في الحديث الصحيح إني أنظر على الحوض إني على الحوض أنظر من يرد منكم من يرد علي منكم ويأخذ ناس دوني، فأقول يا ربي مني ومن أمتي، فأقول أصحابي، فيقال هل شعرت ما عملوا بعدك؟ فوالله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. قال المؤلف رحمه الله ومن نحى نحو السلامة لم يرد، يعني أي شخص قصد طريق السلامة وقصد نهج الحق وسلم من البدع يرد عن النبي الحوض ولا يرد، من نحى نحو السلامة ما يرد عن الحوض. أي شخص قصد طريق السلامة واستقام على الصراط المستقيم في الدنيا ونهج الحق وسلم من البدع يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرد عن الشرب منه، كما ثبت هذا في الحديث الصحيح. ثم قال عن رحمه الله فكن مطيعا وقف أهل الطاعة، فكن مطيعا، فكن خاطب كن أيها المسلم مطيعا لربك ممتثلا أمر الله وأمر رسوله، وقف أهل الطاعة كن مطيعا لما جاءت بالأخبار واتبع أهل الطاعة وهم أهل السنة والجماعة في إثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة وإثبات الكوثر في الجنة نهر في الجنة، الكوثر يطلق على النهر الكثير النهر ويطلق على الخير الكثير، قيل الكوثر هو النهر وقيل هو الخير الكثير ومنه النهر، وفي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الكوثر هو نهر أعطاني ربي في الجنة عليه خير كثير. نهر أعطاني ربي في الجنة عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. ذكر الشارح بعض الحديث في صحيح البخاري قال بين أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. وجاء في الترمذي أن سئل ما الكوثر قال ذاك نهر أعطانيه الله، يعني في الجنة، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طير أعناقها كأعناق الجزر. وقد تواترت الحديث بهذا، الحديث متواتر في إثبات الحوض من طريق تفيد القطر. وجاء أنه أيضا يشرب فيه ميزابان من السماء من أهل الكوثر كما سبق، أحدهم من فضة والآخر من ذهب. والكوثر يطلق على الحوض وعلى الخير الكثير الذي يعطيه النبي صلى الله في الجنة. فالحديث الوارد في الحوض أنه حوض عظيم في عرصات القيامة يمد من شراب الجنة من أهل الكوثر. وقال القرطبي الكوثر حوضان، أحدهما في الموقف قبل الصراط والثاني في الجنة، وكلاهما يسمى كوثر. القرطبي قال إن الكوثر حوضان، أحدهما في الموقف هذا في عصرة القيامة، والثاني في الجنة، وكلاهما يسمى كوثر. بعد الشفاعة نقف على الشفاعة بعد الصلاة إن شاء الله. وفق الله الجميع طاعته وتوفيق الله الجميع.